بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله بإذن الله تعالى سوف نكمل مسيرتنا في الموسوعة الفقهية لمؤسسة الدرر السنية. ما يخرج من الإنسان نوعان، أولهما طاهر وهو الدمع والمخاط والبصاق والريق والعرق والمني. طاهر وهو الدمع والمخاط والبصاق والريق مثله والريح برضه طاهر طاهر ريح. هو بيتكلم عن الحاجات السائلة يعني. هو اللي بيركب على الحاجات المعنوية المادية، الحاجات الحسية أو المادية اللي أنت شايفها، تمام، اللي بتأثر في النجاسة، تمام. هما إيه؟ طاهر مثله الدمع، الدمع، الدم، المخاط. المخاط، ما هو المخاط؟ البيابيش، تمام، باللغة العربية الفصحى. ماشي، الدمع والمخاط والبصاق، البصاق، والريق والعرق والمني، كل ده إيه؟ طاهر، طاهر، تمام. اتنين نجس، نجس نجس وهو الايه؟ البول، الغائط والبول والودي والمذي والدم الخارج من السبيلين. يعني الدم الخارج من السبيلين نجس ولا مش نجس؟ الدم الخارج من ايدك؟ الدم الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، اما الدم الخارج من بقية البدن من الانف او السن او الجرح او ما اشبه ذلك فانه لا ينقض الوضوء، قليلا كان الدم او كثيرا. حتى لو كان الدم كثير، لو كنا قلنا بالثاني يعني بتاع سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب المغرب بقى ان شاء الله، سيدنا عمر بن الخطاب كان ايه؟ ماشي، كان الجرح بتاعه كان بينزف هو بيصلي يعني كده، فايه دليل على هو كان الجرح ده فين؟ اظن هنا يعني صدره او حاجه. قليلا كان الدم او كثير، لكن يحسن غسله من باب النظافه. الله اعلم، لسه ما قراتش الله الكريم. لكن يحسن غسله من باب النظافه عند النزاهه، يعني مش طرف تلوث الدنيا صعب. ماشي، لو قلنا عشان تبقى ايه عامل مراجع مراجع الخارج من جسم الانسان نوعين، طاهر ونجس. الطاهر مثل الدمع والمغاط والريق والعرق برضه والبصاق والعرق والمن والوزن. لا بس تمام. نجس المني الوزن. لا قلنا المني يا عم تبع الودي الودي والمزي وكمان والبول والغائط. في فرق اللي هو المزي بيخرج عند تذكر الشهوة أو كده يعني، أو عند الملاعبة. الودي بقى قد يخرج البول. ده الودي كان برضه بيخرج لما تشيل حاجة تقيلة برضه عند ماشي. دي الإيه؟ دي ال النجس والطاقة. يجي بقى في موضوع الدم تبع دي ولا تبع دي، يقول لك في تفصيل. الدم الخارج من السبيلين نجس، زي دم الاستحاضة ودم كده النفاس وكده. الدم التاني نجس، الدم العادي بقى اللي هو خارج من الجسم الأنف والسن والجرح ده. قليلا كان الدم أو كثير، حتى لو كان كتير. إنما الدم المسفوح اللي هو النجس ده اللي هو إيه؟ قال مهين. ماشي، لكن الدم ده يحسن غسله من باب النظافة. ماشي ماشي. كان في بقى حاجة مش خلاص ده حسن نتوقف عند الوصل.